من التعليم. ليه؟ للتعليم أنت لا يعني أنت تناقش أناسا له عقول، فكل كلام تقوله يقول لك أنا معترض. معترض ليه؟ عشان كيت وكيت وكيت وكيت. والله كلامك معقول بس أنت غلطان عشان كيت وكيت وكيت وكيت. لا، هنفضل مع كل واحد كده؟ كل واحد عنده اعتراضات، إزاي نقدر نجيل الاعتراضات والكلام ده؟ فإن لم يزل اعتراضه يمكن أن يخرج من السنة والجماعة ببدعة من البدع. يعني مثلا أنا من الكتب التي الكتيبات التي قرأتها يعني من قديما، كتيب كده لقيته قدام المسجد، بس إيه يعني لفت نظري عنوانه، وهو حط عنوان يعني شديد كده بتاع تلاقي الناس كلها عايزاه. العنوان: هل النساء أكثر أهل النار؟ إحنا عندنا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما إنهم أكثر أهل النار. أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم فطر فجاء النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين على وجهها تغيرهما سواد، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: إن كنا تكفرنا. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير للزوج يعني، وتكفرنا الإحسان، وإذا أحسن الرجل كنا الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا. أين صارك العشرين؟ يديك ورجليك، ها؟ شمع ومنور طريقها ومديرها كل حاجة، وبعدين إذا غضبت منك، إذا غضبت الغضبة تقول: أنا شفت معك وراح، أنا وأنت عملت لي حاجة؟ قال لها: ولا يوم الطين. الطين ده هي قالت: أشتهي أن أمشي في الطين، عايز ألبخ نفسي كده وبتاع، عصت في بتاع. فعلى عادة الملوك جاب لها نشرة خشب وملامس، ده الطين بتاعهم بقى المسك الخالص. قامت مشمره كده وماشيه برجليها في الطين، فبتقول له: ما شفتش منك يوم راح؟ لا، ولا يوم الطين، حتى مش فاكر يكلف كام يوم الطين ده عشان تحط رجليك بس في الطين وبتاع. فتكفرنا العشير وتكفرنا الاحسان. انا اذكر يعني الاخوات واذكر النساء الا يدخلن في هذا المسلك، ان تجحد معروف زوجها اكبر مصيبه. المراه ممكن تكون صوامه وقوامه وحفظ كتاب الله والكلام دوت، وتبقى زوجة سيئة جدا لزوجها، وقد رأيت هذا بعيني ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، شفت كتير يعني. تبقى امرأة يعني لا بتدي دروس، تدي دروس والكلام دوت، وعادي تمشي والراجل يقعد مع العيال في البيت. ليه؟ عشان الأم خرجت عشان تدي درس. هتدي درس فيه إن شاء الله؟ يعني أولادك أولا، ولا تعادي زوجك بالأولاد عشان تروح تلف فيه والكلام ده هو. فأنا عايز أقول للأخوات أهم حاجة أن تتحسس عين زوجها وفمه، وعين زوجها وأنفه. فمه طبعا الرجل يعرف من بطنه، لا، عين الرجل وفمه ده اللي أقصده تمام. فالمفترض يعني المرأة تكون يعني مطيعة لزوجها. لأجل هذا الحديث قرأت عن سير بعض العابدات لم يتزوجن، لم يتزوجن بسبب إيه؟ الخوف من هذا الحديث، إنها تنشد على زوجها أو تجحد معروفة فتؤاخذ. من هؤلاء واحدة أنا قلت اسمها قبل كده، كريمة، كريمة بنت أحمد المروزية التي كانت تدرس عند البخاري، شيخة الخطيب البغدادي، يعني الخطيب تلميذ كريمة، أخذ عنها صحيح البخاري في الموسم في الحج. كريمة هذه قاربت أو تجاوزت 100، حياتها كلها كانت علم، وخافت أن تتزوج لأجل هذا الحديث. والحديث الثاني: أقل ساكن الجنة من النساء. فطبعا المرأة دي السؤال بتاعها دفعني فضولي أشوف بتقولين. فلقيت امرأة صحفية من لبنان تمام، وجايبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ده اللي انا قلت لكم ده، انه النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم فطر وقال: تصدقنا فينا وكنا اكثر اهل النار. قالت: هذا حديث مكذوب على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أبو الذوق كله. يجي في يوم العيد بدل ما يقولون كل سنة وانتم طيبين بعد الأيام يقول لهم أنتم في النار. لا يمكن النبي يقول هذا الكلام، مستحيل يقول هذا الكلام. وشوف فضلة على هذا المنوال، تلبخ بقى مش في الطين بقى، مش في المسك، تلبخ في الطين بقى وتربى في القدر وتنكر أحاديث صحيحة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقادنا أن تعليم الناس من أشق ما يكون، لأن كل إنسان عنده اعتراضات قد لا تبدو، هذه الاعتراضات قوية وقد تبدو قد تبدو قوية، ولكن يحتاج إلى من يعلمه.